الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علق والضهر كده من الها أصلى الفجر لبت مصر وحوالينا الله الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفها مش حنقفها وكفينا الله الله